لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العنوان الثاني: الخوارج أول الفرق الإسلامية ظهورا. والخوارج والشيعة، ولكن الخوارج يعني ظهروا قبل الشيعة، يعني كان في أفكار من التشيع موجودة يعني في فتنة يعني مقتل عثمان، بعد مقتل عثمان مباشرة، ولكنهم ما صارش لهم يعني فكر وجماعة ومنهج إلا بعد قتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم. فأول بدعة حدثت في الأمة بدعة الخوارج والتشيع، حدثت في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وأيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فمن عاش من الصحابة واللي تأخر موته من الصحابة أدرك يعني هذا الاختلاف، ظهر يعني التشيع وفكر الخوارج في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. وعاقب علي بن أبي طالب الطائفتين، أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم في النهروان، وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار. وقال مقالته المعروفة: ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرة. قنبر هو يعني غلام علي. وطلب قتل عبد الله بن سبع فهرب منه، وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر رضي الله عنه. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم لما قال سلفهم للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. يعني شوف يعني سوء الأدب يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. واستأذن عمر رضي الله عنه أو خالد، بعض الروايات تقول عمر بعضها تقول خالد، في ضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئي هذا قوم تحقرون صلاتهم صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامه وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين وتقاتلهم أولى الطائفتين بالحق. وما في دليلين يدل على أن أولى الطائفتين بالحق هو علي رضي الله عنه. ده الدليل الأول، أنه الذي قاتلهم بالنهروان. والدليل الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال عمار: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وقتل عمار في معركة صفين وكان مع علي رضي الله عنه. يقول: فنجمت الخوارج في معركة صفين حين طلب أنصار معاوية التحكيم وقبل علي رضي الله عنه، فكفروا عليا ومعاوية وعمر بن العاص وأبا موسى الأشعري، وقاتلهم علي بمعركة تسمى النهروان، وجد في القتلى المخدج، واحد له عضد وليس له ذراع، وفي نهاية العضد ما يشبه ثدي المرأة، عليه بعض الشعرات، فوجد يعني هذا المخدج في القتلى، فأدل على أن علي هو أولى الطائفتين بالحق. كما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.